قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف قلت له يوما فيلسوف نعم يا بنيتي حدثتني بالأمس عن رمز كريم عظيم من رموز الحج إلى بيت الله جل علاه ألا وهو الحجر الأسود نعم يا بنيتي واليوم بمشيئة الله جل علاه نستكمل المسيرة المضيئة المنيرة مع رمز آخر من رموز الحج إلى بيت الله جل علاه ألا وهو مقام إبراهيم جميل فأمتعني وأسمعني ما لديك إذن عن معاني ومجاني مقام إبراهيم عليه السلام بنيتي المقام في معاجم اللغة يأتي بمعنى المنزلة والمكانة ويأتي أيضا بمعنى موضع القدمين ماذا؟ موضع القدمين؟ نعم يا بنيتي ومقام إبراهيم هو الحجر الذي ارتفع عليه سيدنا إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان ولده إسماعيل يناوله إياها وغرقت فيه قدماه ماذا؟ وغرقت فيه قدماه تقول؟ بل الذي يقول ذلك يا بنيتي هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فماذا قال أحسن الله إليك وإلي؟ قال أنس رأيت في المقام أثر أصابع إبراهيم وعقبه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه أو كاد مسح الناس عليه بأيديهم يا سبحان الله لقد كان حرص إبراهيم عليه السلام مجيدا وشديدا على إتمام ما كلف به ففكر في وسيلة تزيد في رفع البيت بقدر ارتفاع ذلك الحجر يا سلام ألا ما أعظمه من رمز جميل لذلك الإخلاص الجليل في تلبية الأوامر وأداء التكاليف تماما يا بنيتي وكان نعم الجزاء له من الله تعالى أن كرمه سبحانه في القرآن بقوله عز من قائل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم فيلسوف نعم يا بنيتي إذا فرض مثلا فأكرمنا الله وقدر لنا الصلاة عند المقام فهل نصلي أمام المقام أم نصلي خلف المقام روي يا بنيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الله فجعل المقام بينه وبين البيت ثم صلى ركعتين جميل جميل جدا ولكن أين ومتى كان سيدنا إبراهيم حين أمر أن يؤذن في الناس بالحج في قصة إجابتي فاسمعيها يا بنيتي إلي بها يا فيلسوف روى البيضاوي في تفسيره فقال لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء الكعبة وكان ما يزال في الموضع الذي فيه أثر قدميه أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس قال إبراهيم يا رب وما يبلغ صوتي فقال الله عز وجل أذن وعلي البلاغ قال إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا فسمعه ما بين السماء والأرض فأجيب من جهة المشرق ثم من جهة المغرب اللبيك اللهم لبيك أرأيت يا بنيتي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك إلى الغد إذن يا فيلسوف.